بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. أبلنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الوكالة. قال ابن رجب: أي هذا كتاب في بيان أنواع الوكالة. هذا ملا القري قال: أي هذا كتاب في بيان أنواع الوكالة وأحكامها، وفي بعض النسخ كتاب في الوكالة. الوكالة والوكالة هي التفويض، يقال وكلت إليه الأمر وكلا ووكولا إذا فوضته إليه وجعلته نائبا فيه. والوكالة هي الحفظ في اللغة، ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى الحفيظ، والتوكيل تفويض الأمر والتصرف إلى الغير، والوكيل القائم بما فوض إليه. من توكل على الله قام الله عز وجل بأمره في الإحسان إليه وإكرامه غاية الإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم من تفوض الأمور إليه، ونعم من يقوم بها سبحانه وتعالى لمن توكل عليه. قال: وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. مطلقا في أمور عدة، يعني أن يوكله في بيع وشراء ما يريد، أو يوكله في شراء شاة أو بيعها ونحو ذلك. توكيل عام وتوكيل خاص. قال: والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه. وقوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا، فهو مملوك له. وكذا الورق ورقهم فضتهم، يشتري لهم طعاما. فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه فلينظر إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف. فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف. فهو وكيلهم في شراء الطعام. يقول: وقوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا، وهو شرع من قبلنا، وورد في شرعنا ما يقرره، كقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله، يعني على قول من يجيز، قول من يجعل الحكمين وكيلين، والظاهر خلافه، لكن ورد في شرعنا ما يقرره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة البلقي أعطاه دينارا وأمره أن يشتري له شاة بدينار. يبقى لما هو قرر القاعدة كده بهذه الصيغة لم يعرض المسألة للخلاف، لأن في خلاف شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. أنا أقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، أو يقول ليس شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره. يبقى على الاحتمالين يبقى إيه؟ قد دخلت الوكالة في ذلك. قال إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني يوسف ابن الماجشون عن صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة يعني يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن كتب بسم الله الرحمن الرحيم أو عبد الرحمن هو عبد الرحمن ابن عوف فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا. فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك نعم يعني عشان قال فألقيت عليه نفسي لأمنعه عشان مش هيرضوا يضربوا مين عبد الرحمن من فوقه. قال فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن ابن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله بن البخاري سمع يوسف صالحا وإبراهيم وأباه عن عبد الرحمن قال كتب في كتاب المغازي باب قتل أبي جهل ذكر هذا الحديث قال كتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. روي هذا الحديث برواية أخرى عن عبد الله بن أبي بكر وغيره عن عبد الرحمن بن عوف قال كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان اسمي عبد عمرو فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة فكان يلقاني بمكة ويقول يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبوك فأقول نعم فأقول فإني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به مش عايز يقول له عبد الرحمن. فقال فسماه عبد الإله. فلما كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية ومعي أدراع أثبيتها غنمتها فأنا أحملها فلما رآني قال يا عبد عمرو فلم أجبه قال يا عبد الإله قلت نعم قال هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك قلت نعم قال فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول ما رأيتك اليوم كاليوم قط ما رأيتك اليوم قط يعني من الفزع والهول الذي شهده وهزيمة المشركين. فرآهما بلال فكان حديثهما تقدم فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري وكان يريد أن يأخذ منه مالا في مقابل هذا الأمر. صاغيتي قال العيني هي المال، وقيل الحاشية، يقال صاغية الرجل حاشيته، وكل من يصغي إليه أي يمين. وعن القزاز قال صاغية الرجل أهله، يقال أكرم فلانا أو أكرم فلانا في صاغيته، أي في أهله. وقال الهروي خالصته صاغيته، يعني خالصته. قال الكرماني الصاغية هم القوم الذين يميلون إليه ويأتونه، أي أتباعه وحواشيه. الأبراج يعني السراويل إيه؟ يعني قماش ولا حد. الأبراج جمع أدراع، جمع درع، درع عام جراج، جمع درع يعني أدراع التي استلمها. قال فعلى هذا تكون الصاغية مشتقة من صغيت إلى فلان، أي ملت لسمعي إليه، ومنه ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وكل مائل إلى شيء أو معه فقد صغى إليه وأصغى. وفي حديث الهرة أنه كان يصغي لها الإناء، أي يميله إليها ليسهل عليها الشرب منه. قال ابن الأثير الصاغية خاصة الإنسان، خاصية الإنسان، خاصيته يعني خاصته يعني. والمائلون إليه ذكره في تفسير هذا الحديث، وقال الأشبه أن يكون هذا هو الأليق بتفسير هذا الحديث، والله أعلم. انتهى كلام العيني من عمدة القرآن. قوله لا أعرف الرحمن، إنما معناه أنه لما كتب إليه ذكر اسمه لعبد الرحمن، فقال ما أعرف الرحمن الذي جعلت نفسك عبدا له، ألا ترى أنه قال كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلذلك كاتبه عبد عمرو. وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وقال صاحب التوضيح معناه لا أعبد من تعبده، وهذه حمية الجاهلية التي ذكرت حين لم يقرأوا كتابه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لما لم يقروا، هي لم يقروا كتابه يوم الحديبية لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك الله. قال ابن حجر باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. قال ابن حجر أي إذا كان الحربي في دار الإسلام بأمان، إنه لن يدخل الحربي دار الإسلام ويكون آمنا إلا بأمان أو عهد أو غير ذلك. أما إذا كان في دار الحرب فلا حرج، لأن الأصل أنه هو مستقر في بلده. يعني قضية حرمة الدم والمال ليس توقف عليها جواز المعاملة، يمكن المعاملة مع أهل الحرب في الوكالة وفي غيرها. قوله كتبت أمية بن خلف، أي كتبت بيني وبينه كتابا. وفي رواية الإسماعيلي عاهدت أمية بن خلف وكتبته بأن يحفظني في صغيتي. قال خاصة الرجل، مش خاصية على فكرة، خاصية دي الله أعلم خطأ، هي خاصة الرجل اللي تحت، خاصة الرجل مأخوذ من صغى إليه إلى المال. قال الأصمعي صاغية الرجل كل من يميل إليه، ويطلق على الأهل والمال. قال ابن التين رواه الداودي ضاعنتي، أيوة، ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه أو يسافر إليه. قال ولم أرى هذا لغيره. قوله لا أعرف الرحمن، أي لا أعرف بتوحيده. زاد ابن إسحاق أن أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله للرواية الأخرى، حين نام الناس أي حين رقدوا أراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمعه. هذا الفعل من محاولة صيانة دم مشرك حربي ليدخل في أمان أو عهد أو يستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفدى بفداء أمر جائز فيما يتعامل به المسلمون مع المشركين، وليس هذا من الموالاة المحرمة. هذا أمر جائز، والبخاري بوب هذا الباب على هذا الأمر لوجود العهد السابق. طبعا هو الجزء الذي الأساسي فيه أنه قال كاتبت أمية بن خلف أو عاهدت أمية بن خلف بأن يحفظني في صاغيتي وأحفظه في صاغيته في المدينة. هو لا يلزم بقية المسلمين ذلك، لأن ده حال الحرب، حال المعركة. وأما إذا انتهت المعركة فأمن مسلم حربيا فالمسلمون أسعى لذمتهم أدناه. قال خلفت لهم ابنه، هو علي بن أمية، سماه ابن إسحاق في رواته. نذكر في كتاب المغازي تسمية من باشر قتل أمية ومن باشر قتل ابنه قتل ابنه علي بن أمية. من أصاب رجل عبد الرحمن. يقول قال وجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن ابن عوف وهو مسلم في دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره، والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكره. قال ابن المنذر توكيل المسلم حربيا مستأمنا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلما لا خلاف في جوازه، بل الظاهر أنه أوسع من المستأمن. قال وكان رجلا ثقيلا أي ضخم الجثة، تجللوه بالسيوف أي غشوه، وفي رواية تخللوه أي أدخلوا سيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه من تحتي، من قولهم خللته بالرمح واختللته إذا طعنته به. هذا أشبه بسياق الخبر. قال ابن بطال وقوله فألقيت عليه نفسي لأنعه، فلم يمتنع بذلك أمية بن خلف من القتل، وهو منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام يجير على المسلمين أدناهم، لأن حديث أم هانئ كان يوم فتح مكة، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لا، هذا الكلام فيه وجه للجمع الذي ذكرناه من أن هذا حال المعركة وهذا بعد انتهاء المعركة. الاحتمال الثاني أنه منسوخ، أنهم يجوز أن يقتلوا من أمنه مسلم، لكن لو قلنا أن هذا كان حال القتال، حال المعركة، فعند ذلك لا يكون هذا التأمين مشروعا. قال وفيه من الفقه مجازاة المسلم الكافر على البر يكون منه للمسلم والإحسان إليه وموفاء ومفاوضته على جميل فعله. ومعاوضته ومعاوضته على جميل فعله والسعي في تخليصه من القتل وشبهه. إذن كل هذه من الأمور المباحة التي يمكن التعامل بين المسلم وبين الكفار، ولو حربيين ولو قاتلوا المسلمين ولو كان قد سبق منهم تعذيب المسلمين، إذا كان هناك إحسان يرجى بهذا الإحسان فيه الخير. قال وفيه أيضا المجازات على سوء الفعل بمثله. الجزء اللي بيتخذ من الأنصار يعني جازوا أمية بن خلف على سوء فعله ببلاد. قال والانتقام من الظالم. ونشوف بقى مع اختلاف وجهات النظر، ان ده كان عايزه ما يتقتلش وده عايزه يتقتل، بيقولوا ايه على بعض؟ رحم الله ايه بلال، مش معنى ذلك بقى انت خاين ولا عميل للمشركين، ازاي عايزه ما يتقتلش؟ فرحان وتحاول تحميه، تحاول تدافع عنه، وهو اللي عمل واللي عمل واللي عمل. هو يعني الامور كلها مع حسن الظن والود بين المسلمين، يبقى لان هذه ما بين الامور التي يخير فيها يعني في امر الاسير. يعني هو سيدنا عبد الرحمن ما كانش عارف اللي عمل اميه، عارفه طبعا، ما هو محدش ما يعرفش، بس ده بقول ما بين المن وما بين القتل، الامر ده كله ايه حسب المصلحه. فهو راى المصلحه اثناء المعركه انه ما يتقتلش اميه بن خلف، ومجازاة له على ما كان بينهما من ايه من صداقه في الجاهليه، وبينهما من عقد في ان يحفظه ويحفظه، وهو شايف ان فيه بعد كده مصالح ممكن تؤدى بمكه له ولغيره من المسلمين، بان اميه بن خلف يكون ايه حفظ هذه المساله وانه انقذ حياته لو كان قد ايه قد انقذ. لا ده ممكن نام بعضهم، والا ففي انصار التانيين هم لسه، لان بقى لا نزاع انه بعد انتهاء المعركه الاسرى كان الامر فيهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والامام هو الذي يقرر ما يفعله الاسرى، لكن اللي اثناء المعركه هو ده اللي فيه القتل. نام الناس زي ما يغشيكم النعاس امنه منه، وبعضهم ان بلال كان صاحي والانصار كانوا ايه كانوا صاحيين. قال إنما سعى بلال في قتل أمية بن خلف واستصرخ الأنصار عليه وأغراهم به في ندائه أمية ابن خلف لا نجوت إن نجا أمية، لأنه كان عذب بلالا بمكة على ترك الإسلام، وكان يخرجه إلى الرمضاء بمكة إذا حميت فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول لا تزال هكذا حتى تفارق، لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد. فيقول بلال أحد أحد. قال العيني فيه أن قريشا لم يكن لهم أمان يوم بدر، ولهذا لم يجز بلال ومن معه من الأنصار أمان عبد الرحمن بن عوف، وقد نسق هذا بحديث يجير على المسلمين أدناهم، وفيه الوفاء بالعهد، لأن عبد الرحمن كان صديقا لأمية بمكة فوفى بالعهد الذي كان بينهما. قال عبد الرحمن بن عوف فكنت بين أمية وابنه آخذا بأيديهما، فلما رآه بلال صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، فأحاطوا بنا وأنا أذب عنه، فضرب رجل ابنه بالسيف فوقع، وصاح أمية بن خلف وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط، قلت أنجو بنفسك ولا نجايا، فوالله لا أغني عنك شيئا، فهذوهما بأسيافهم حتى فروا منهما، ذكره ابن إسحاق. كتب الله علي أن يموت كافرا لظلمه وعدوانه. كل ما أرى بلال دام جسمي قشعر والله مش عارف يعني قال باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال: أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبر أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. هذا في كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، يعني كل ذلك يجزئ. عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. قال: باب ذبيحة المرأة والأمة. عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. قال العيني: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. إذا أبصر الراعي، قال العيني، أي راعي الغنم، أو الوكيل، أو أبصر الوكيل شاة، أي أبصر الراعي منها شاة تموت، أي أشرفت على الموت، أو شيئا يفسد، يرجع إلى الوكيل، أي أبصر الوكيل شيئا يفسد، أي أشرف على الفساد. ذبح، أي ذبح الراعي تلك الشاة لئلا تذهب مجانا. وأصلح، أي الوكيل أصلح ما يخاف عليه الفساد بإبقائه، مثلا إذا كانت تحت يده فاكهة أو نحوها مما يخاف عليه الفساد، فإنه يصلح ذلك بوجه من الوجوه التي لا يحصل منه ضرر للموكل. قال ابن حجر: قال ابن المنير: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل. هذا ليس صحيحا، لأنه في باب ذبيحة المرأة والأمة وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، كل ذلك يدل أن البخاري يريد الاستفادة من الحديث في إثبات حل الذبيحة. قال: وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت ملكا لصاحب الشاه، وليس في الخبر أنه أراد تضمينها، والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن فعل ذلك، وهو أعم من التضمين. صحيح، يعني يشمل ما عدم التضمين ويشمل أيضا حل الذبيحة، لأنه لم يؤذن له في الذبح، هي كانت وكيلة في الرعي. لو ما معوش وكالة بأي حاجة منها ولكن خشي الفساد، هذا الفضولي إذا تصرف تصرفا فيه مصلحة صاحب الشأن فإنه يصح تصرفه، لا يلزمه بالضمان طالما أنه تصرف فعلا بمقتضى النصيحة. قال ابن حجر: واستدل به على تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة، وهذا صحيح. فكل العقود التي فيها نوع أمانة كالأجير يعطى العين ليعمل عليها فيده عليها يد أمانة، والشريك يعطى العين يعمل فيها بالشركة أو يبيعها أو يشتري بالمال أو نحو ذلك، يده على المال أو العين يد أمانة، وكالمضارب وكذلك الوكيل، فكل هؤلاء يدهم يد أمانة لا يضمنون إلا بالتفريط، يصدقون على ما اؤتمنوا عليه طالما أنت أعطيته واستأمنته، فالأصل أنه عندك إيه؟ أمين. لا يصح أن تقول أنت كاذب فيما قلت، إذا قال أنت كاذب يبقى هو اللي يقول إيه، هو اللي يجيب إيه يتبينه، والأصل قول مين؟ قول المستأمن. وكلها كل ما ذكرت يد أمانة. وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناس الماشية فحلا بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت أنه لا ضمان عليه. قال: مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة، لأن الجارية كانت راعية للغنم، فلما رأت شاة منها تموت ذبحتها، ولما رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكلها ولم ينكر على من ذبحها. وأما مسألة الوكيل فملحقة بها، لأن يد كل من الراعي والوكيل يد أمانة، فلا يعملان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة. ده كلام العيني. ذكر ما يستفاد منه: فيه تصديق الراعي والوكيل على ما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب، وهو قول مالك وجماعة. وقال ابن القاسم: إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن، ويصدق أنه جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن حتى يبين ما قال. واختلف ابن القاسم وأشهب: إذا أنزى على إناث ماشية بغير أمر أربابها فهلكت. قال ابن القاسم: لا ضمان عليه، لأنه من صلاح المال ونمائه. قال أشهب: عليه الضمان. الصحيح عدم التضمين. قال ابن التين: فيه خمس فوائد: جواز زكاة التذكية ذبح النساء والإماء، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، وذكاة غير المالك بغير وكالة. هيقوم مقام الوكيل، يبقى تصرف الفضولي لمصلحة صاحب المال، فصار مقامه بهذه الوكالة، يعني أنه قام مقامه فيها للمصلحة. الدليل على تصرفات الفضولي كلها حديث عروة البارقي. قال: وفيه الإرسال بالسؤال والجواب، وفي التوضيح، وفي البخاري على الشك أرسل أو سأل، ولا حدة فيما شك فيه، قلت رواية الموطأ صريحة بالسؤال، وكذا ما روي عن ابن وهب. وفيه دليل على إجازة ذبيحة المرأة بغير ضرورة إذا أحسنت الذبح، لأن في الحالة دي هي ليست ضرورة، هي حاجة حفظ المال، لو سابوها ماتت مش مشكلة، مش لازم يجيبوا ذكر، مش لازم يجيبوا راجل يعني. لا ما فيش، هو ده بيقول كده، هو الحديث ده بيدل على انه لا حرج على المرأة ان تذبح ولو بغير ضرورة، حائضا كانت او غير حائض. هنجيبها منين من الحديث دي؟ تمام. ترك الاستفصال في مقام الايه؟ مقام الاحتمال. لو كان في فرق بين الحائض وغير الحائض كان الرسول سألها، الرسول ما سألهمش ولا قال لهم اسألوها، فدل ذلك على أنه يجوز للحائض أن تذكر. قال: وكذا الصبي، جواز ذبيحة الصبي إذا طاقه، إذا كان مميزا يحسن الذبح. قال ابن عبد البر، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري والليث أحمد وإسحاق وأبي ثور والحسن بن حي، وروي عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعي، وفيه أن الذبح بالحجر يجوز، لكن إذا كان حدا، إذا كان له حد يعني، وأفرى الأوداج وأنهر الدم. وفيه ما استدل به فقهاء الأمصار أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري على جواز ما ذبح بغير إذن مالكه، وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب، هو الأكل والانتفاع كله على جواز ما ذبح بغير إذن ملكه، وردوا به على أبا من أبا من أكل، أبا من كذا يعني رفض كذا، واحد يجعله ذبيحة اللي هو مسألة النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي التحريم، ومسألة الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب وذبح بسكين المغصوب وذبح المغصوب، كل دي محرمات متفق على التحريم، لكن هل هناك اتفاق على أو يعني الفساد بمعنى أن هذا التصرف ليس تصرفا صحيحا؟ نقول هناك نهي يقتضي الفساد، وهو النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم لا ينفك عنه، وهناك نهي لا يقتضي الفساد، وهو ما إذا كان لوصف خارج، يعني نقول ما لم ينهر الدم، ذبح بشيء لم ينهر الدم، فهذا لم يثبت، هذا محرم وفي نفس المال وفي نفس الوقت إيه؟ لا تحل به الذبيحة، لأن مقصود الذبح هو إنهار الدم مع ذكر اسم الله عز وجل، فإذا لم يفعل لم تحل هذه الذبيحة وفسدت. أما بالنسبة للغصب، الذبح بسكين مغصوب، شاة مغصوبة، شاة مسروقة، فهذا الأمر وصف خارج عن النهي، هو تصرف تصرفا لا في غير ملكي، لكن الذبح نفسه ليس له تعلق بهذا الايه الباب. سرق شاة وذبحها، سرق فرخة ووزة وذبحها، هنقول صاحبها مسكها او مسك الراجل او الراجل باع الايه بتاع دي الناس، هنقول ما هياش محرمة تتاكل ويضمن هو ايه تمنها، اللي سرقها ده واللي غصبها هو اللي ياخد ثمنها، والا فنكون قد منعناها من المسلمين، فضلا ان نقول ما ليس هناك دليل على ان كل نهي يقتضي الفساد، انما النهي عن الشيء لذاته هو الذي يقتضي الفساد. يقول: ردوا به على من ابى من اكل ذبيحه السارق والغاصب، وهم داود واصحابه، ومقدمهم عكرمة، وهو قول شاذ. وفيه جواز أكل المذبوح الذي أشرف على الموت إذا كان فيه حياة مستقرة، وإلا فلا يجوز. حياة مستقرة ولو للحظات، هو أشرف على الموت، أقول حياة مستقرة ساعة ما ذبح كان هناك دليل على الإيه؟ على بقاء الحياة. يتعرف من إيه؟ يتعرف من وجود علامات الحياة، حركة، حركة عين، حركة أذن، ذيل، النفس يدل على الحياة. دكاترة بقى الأطباء البيطريين ولا غيرهم يعرفوا إيه إن ده مات ولا ما ماتش، زي ما يكشفوا على البشر ويقولوا ده حصلت الوفاة ولا ما حصلتش، فلو في حياة موجودة ساعة الذبح فهذا تحل الذبيحة. قال وفيه جواز الذبح بكل جارح إلا السن والظفرة فإنهما مستثنيان. الصحيح أن الذبح بالسن والظفر والعظم كل ذلك لا تحل به الذبيحة. في كتاب الذبائح والصيد باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. القصب يقول كل نبات في القاموس القصب كل نبات له ذي أنابيب. الظاهر أن المراد هنا أنه المراد هنا يقول القصب من العظام كل عظم عريض. طبعا مش داخل فيه العظم أصلا هنا. الظاهر أنه أن القصب هنا كل نبات ذي أنابيب يؤيده ما قاله الشمي وهو الذبح بكل ما فيه حد ولو كان ليفة وهو القصب أو مروة وهي الحجر. يعني مش لازم يبقى معدن. قال ابن بطال كل مجوف قصب. الذبيحة ولا موت يعني لا تجرع على الموت ويعني دم كلمة موت يعني تنفع بالنسبة للذبيحة. ايه الملونة دي؟ سيراميك كده ملونة. وهو ده المرو صخر حجر. قال ابن حجر أنهر أي أسال. البلاستيك فيه سكاكين بلاستيك تذبح بيها مثلا فرخة مثلا هيجوز لو جابوا حاجات أعنف من كده وأحد من كده. المهم أنها تكون إيه ذات حد ليست بعظم ولا بسن ليست بسن ولا ظفر. طب لو ذبح بالعظم والسن ذكر الذبيحة ولا تقولش؟ نقول لا لسه أي حاجة وأنهما لا تذكيان في رواية. قال أما الظفر فعظم وأما السن أما الظفر فمودي الحبشة وأما السن فعظم. في رواية صريحة في أنهما لا تذكيان. قال ابن حجر أي أنهر الدم أي أسال. والمروة حجر أبيض وقيل هو الذي يقدح منه النار. أشار المصنف إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع أفنذبح بالقصب والمروة في رواية ليث بن أبي سليم عن عباية أفنذبح بالمروة وشقة العصا صححه الشيخ الألباني. وقع ذكر الذبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد والنسائي. قال ذبحت أربع عن محمد بن صيفي قال ذبحت أرنبين بمروة قطعة صخر يعني فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأكلهما صححه ابن حبان والحاكم. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة مرفوعا اذبحوا بكل شيء فر الأوداج ما خلا السن والظفر أو الظفر. وفي حديث أبي أمامة كل ما فر الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر صحيح الشيخ الألباني. عن عباية بن رفاعة ابن خديج عن جدي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فهو رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. يعني اللي هرب منها وتمرد يمكن معاملته كالصيد الوحشي الذي يعني يمتنع فيضربه بسهم في أي جزء من أجزائه كل ما توحش بقرة أو حتى أو أصبح غير مقدور عليه. لا اللي هو حيبقى غير مقدور عليه المهم أنه هو ند منها. قال فقال جدي إن نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدا أفنذبح بالقصب. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأما الحديد فمن قوله وليس معنا مدى فإن فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقررا عندهم جوازه. والمراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة. في حديث كعب بن فيه التنصيص على الذبح بالحجر. سلع جبل معروف بالمدينة أبصرت شاة في رواية أصيبت شاة من غنمها أبصرت بها موتا أبصرت موتها أخذت حجرا فكسرته فذبحتها به في رواية فدكتها. قال ابن بطال اختلف العلماء فيما يجوز أن يذبح به فقال الطائفة كل ما ذكي به من شيء أنهر الدم وفر الأوداج. ولم يشرد مش عارف دي جازت به الذكاء إلا السن والظفر للنهي عنهما وإن كان منزوعين يعني حتى وإن كانوا منفصلين. هذا قول النخعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة كل ما فر الأوداج وأنهر الدم تجوز الذكاة فيه وتجوز بالسن والظفر المنزوعين. فأما إن كان غير منزوعين يعني طول ظفره كذا ويروح يذبح بظفره فإنه لا يجوز ذلك لأنه يصير خنقا وفي ذلك ورد النهي. وكذلك قال ابن عباس ذلك الخنق لأن ما ذبح به إنما يذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق. وكذلك ما نهي عنه من السن إنما هو المركبة اللي مسكها فلو مسك بسنان وأعطاها وهي ركبة فيه فيقول إنما يكون عضا. فأما إذا كانت منزوعتين وفرأ الأوداج فجائز الذكاة به الذكاة بهما لأن في حكم الحجر كل ما قطع ولم يشرد. وإذا جازت التذكية بغير الحديد جازت بكل شيء في معناه. وذكر الطحاوي أن طائفة ذهبت إلى أنه تجوز الذكاة بالسن والظفر المنزوعين وغير المنزوعين واحتجوا بما روى سفيان عن سماك بن حرب بالسند عن عدي بن حاتم سند ضعيف. قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما يذكيه به إلا المروة والعصا. قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله. هو طبعا مع ضعف الإسناد ده إلا أنه له طرقه الصحيحة الأخرى يصحح بها. قال ولو صح حديث عدي فكان معناه أنهر الدم بما شئت إلا بالسن والظفر وزاد الطبري وما كان نظيرا لهما وهو القرن. وهذه زيادة وتفسير لحديث عدي يجب الأخذ بها، اللي هو القرن مثل العظم والظفر. نعم. ممكن يؤخذ بالرأي أن الأخير ده شكرا لحاولة ضعيفة الأخيرة عند الضرورة عشان في حديث إنه لا تذكيه. باب ذبيحة المرأة والأمة. قال ابن حجر كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، كراهة ذبح المرأة والأمة، وفي المدونة جوازه، وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية. وعند سعيد المنصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطلق الذبيحة وحفظ إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور. قول قولي هذا وأستغفر الله.